النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي القعدة حلوة والنبي عند النبي لاجل النبي انت شايف يتموني برضو عارف يظلموني انت شايف يتموني برضو عارف من عبادك ايه حصل ايه حصل لي انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي أنا حبيب النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تنصر بلادنا والنبي لاجل النبي لاجل النبي حد عني لاجل النبي لاجل النبي يا إلهي الكل عني لاجل النبي لاجل النبي من العباد ما حد عني لاجل النبي لاجل النبي يا نصيري يا إلهي يا مجيري انت جاي يا نصيري يا إلهي يا مجيري انت جاي غير بابك لم يكن لي غير بابك لم يكن لي انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي أنا حبيبي حبيبي النبي تقبل صلاتي على النبي أنا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي يوعدكوا يا رب بالنبي لاجل النبي لاجل النبي توبه توبه توبه توبه توبه توبه توبه توبه توبه. على كل عصر يا رب توبة يا رب توبة يا رب توبة توبة توبة توبة توبة. على كل عصر يا رب توبة يا بعد عصياني بعد عصياني قبل أشيب وانحني وأمشي بعصياني. القلب نادم القلب نادم وليه العيد عصياني عصياني عصيان عصيان عصيان. يا رد محادثي يا رد محادثي يا رد يا رد يا يا رد محادثي تجري على الخدين تطوي صحائف ذنوبي ذنوبي ذنوبي بعد عصياني يا يا رب يا رحمن يا رب يا رحيم يا عليم بيا يا رحمن يا رحيم يا عليم بيا. وضعت حبك في قلبي وروحي وعنيا يا حن من روحي على روحي وعلي. يا رب إن قلت بحبك دي كلمة الحب عليك شوية عليك شوية عليك شوية. سلاح عدوك ضعيف سلاح عدوك ضعيف لو يقوى إيمانك وطول ما قلبك نظيف تلقى الإله عانك تخضع لك النيران بالصبر والتقوى وإن حربك الشيطان رب العباد أقوى رب العباد أقوى. يا رجال يا مسؤولين يا حارسي الأوطان الله الله وعدنا بنصر في القرآن لكن عشان ننتصر لابد من إيمان. كل القلوب تتحد ونعاهد الرحمن عبيدك والنبي انا حبيبي حبيبي النبي تكرم عبيدك والنبي انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تنصر بلادنا والنبي لاجل النبي